سؤاله الثاني يقول: ما حكم زواج الشغار في الإسلام، وهل يعد عقد القران الذي استبيح فيه الشغار فاسدا أم ماذا؟ وماذا يترتب على المتزوجين شغارا، كيف يتصرفون؟ يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص، الجمهورية العربية السورية، تقول: ما حكم نكاح الشغار؟ أولا نبين لك معنى نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، يعني رأسا برأس، فهذا نكاح باطل. فإذا وقع مثل هذا يجب التفرقة بينهم، ولا يسمى هذا نكاح، لأن معنى الشغار يقال شغر الشيء بمعنى خلي، كما يقال شغر الكلب بمعنى إذا رفع رجله من موضعها، فمكان شاغر يعني خال من أهله. فهذا النكاح سمي شغار لأنه خال من المهر، بل البضع في مقابلة البضع، فهذا نكاح باطل يجب التفرقة بينهم ولا يجوز. أما إذا سمي لكل امرأة مهر مثلها، وكانت البنت راضية بزوجها، والزوج أدى حقها كاملا، والآخر أدى حق زوجته كاملا، وهي راضية به، فهذا لا يسمى شغار ولا بأس به. كما لو زوجت بنتك على زيد، وزيد سلم المهر كامل، وبنتك راضية بزيد، وأنت تزوجت أخت زيد أو بنته وسلمت لها مهرها كاملا وهي راضية بك غير مكرهة، فهذا النكاح لا يسمى شغارا ولا بأس به. وإنما الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق، أو بينهما صداق قليل حيلة، فهذا كله نكاح باطل، والله أعلم.